وتحميهم بالجنود لخراب هذه القبور، ولكنها إن شاء الله ستخرب عن اقتناع من أهلها بإذن الله تعالى. إذا جاءتهم سنة رسول الله، فلو علموا أنهم سيدخلون النار إذا فعلوا ذلك، هم لا يريدون النار، سيتركونها بإذن الله تعالى. اللهم إلا من كان مصلحيا، الذي تأتيه الذبائح إلى عند بيته أو إلى القبر، فهذا ربما يدافع وربما يقاتل، لكن ماذا يقع الواحد بين الملايين، الواحد والاثنان أو الثلاثة، ماذا يقع بين الملايين؟ فالواجب هو أن تطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. هكذا إخواني في الله، وهذه أزرفة القبور ربما تكون سببا لتعظيمها وسببا لعبادتها، فالواجب أن يزال ما عليها من زخرفة، وأن ترجع إلى ما كان عليه السطر الأول، والله المستعان.